ولأن أيها الإخوة الأحباب نسترع إلى مثمار من مزامير إلى واحد من العشرة الأوائل إلى قارئ قناة الفن قضية قارئ الشيخ نعم العشرة المشهورون الجلل بإذن الله إلى قضية قارئ الشيخ ياسر الشرقاوي فليتفضل المشكور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا سلام عليك يا شيخ ياسر هنسمع ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. فتح الله لك يا مولانا الله. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. يا سلام عليك يا حبيبي والله. ماشي ماشي يا شيخ ماشي يا عم خلاص سعيد. حاضر يا ست صلوا على الحبيب. لا تبدأ بما كانوا يفعلون. الله أكبر الله يا حبيب الله ما شاء الله. وصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا. يا ساتر الله ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم الله أكبر. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام الله أكبر. صلوا على الحبيب. فلا تبدأ بما كان يفعلون. أصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا. يا سلام يا سلام يا سيدي يا سلام يا سيدي. انا ساكن اهو فين يا عم اقول حاجه اقول ساكن اهو يا استاذ سايبه سامع نفسه. ايوه ما هو سايبه سامع نفسه الاول صح كده يا شيخ. ايوه ايوه سامع نفسه بس اه. وصلنا الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا. ياه ياه ياه سيبوه سيبوه سيبوه يا اخوانا سيبوه. الله نعم سيد والله الملك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني الذين يا رب ولا تخاصمني إلا الذين ظلموني من هنا بقى نبدا نركز ايوه من هنا نبدا نركز بقى ان شاء الله يا موفق يا رب ويا خير الله اكبر ويا خير قول يا تاج ويغفر انا سايبك اهو سعيد عيب لك اهو شويه كده ويغفر كمان يا سلام يا حبيبي والله سلام الله اكبر ويحفظك وكلما مر علي وكلما مر عليه ملك من قومه سخروا منه يا سلام الله ايوه ايوه قال إن تتخذوا منا فإنا نتخذ منكم كما يا عليك يا سلام يا سلام يا سلام وبعدين ايوه قال ان تتقوا منا فإنا قوم الله أكبر. يا عيني الله الله الله عليك اشكس يا رب يا معين يا رب فلو فتعلمون ميت فيه عذاب يخزيني ده من عندك انت دي ده ايوه ده شغلك بقى شغل الحلو فلسوف تعلمون في عذاب يخزي ويحل عليه عذاب انت هتقول عجب على وتطلع من الصلاة في نفس الوقت ما انا فاهم عارف انا بقول ايه سيبونا بس لله وبعدين اتكلموا وقوموا عليا بالله سوف تعلمون اه ايه هو ريحت اصلا كده كده من يكفي عذاب ويحل عليه عذاب مقيم عليك يا رب انا لابد انت تضحك عليه ولا لا تضحك ورب عذاب الصوت ده موهبه طيب تعالي ما تسمعش كلامه ماشي حضرتك الزلمة تعلمون من يكفي عذاب يخزيني ويحل علي عذاب مقيم لك يا رب باجي يا رب سلمنا الله الله حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور حد استقبله من دي انا واخد بالي حلو حلو شايف قوي حتى اذا حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور أيوة كده يا أخي يا سيدنا سيبوا سيبوا سيبوا سيبوا سيبوا النبي حلو والله سيبوا يا أخوانا حتى شيء يا رب يا رب يا اخواننا سيبوا الخيال قل نحن من كل زوجين اثنين وانا الجاي لا تنسى يا معيد يا معيد إِنَّا سيبه يا ابن الحلال يا ابن الحلال سيبه مش احنا نصابك فيها شوف سيبه يا ابن الحلال صلوا على الحبيب حلو الحوارج يا شيخ ياسر جميل والله شوف كملها بقى لما انت واصل لهنا حدش اتكلم معاكم يا عيني قولي يا عيني شكاسر شكاسر سوي البستاني قاعدة شكاسر بس عليك بس عليك يا سيادة سيبوا النبي يا سيدنا والنبي سيبوا كمان يا شيخ كمان وحياه سيدنا النبي هو ده هو الحاج اسماعيل ده اصله راجل طيب وانت من زملاء ومن زمان عارف الكلام ده من قبل مني كمان كمان لو غالي عندك قولها تاني زي ما قلت لك الله بتصور حلو وقرانك سليم وحلو طيب خلاص دي وصية دي بقى جالك من مولانا الإمام الحسين ما هيكون هنا عليك يا حبيبي كمل التصوير الحلو اللي انت ماشي فيه ولا بالروح ابنه وكان في معدني الله أكبر يا بني يا بني ما لا ولا تكن ما ولسه كمان تاني بس سيدنا النبي الله يا قرآن قال لا لا تقول كلامها تمام يا حبيبي قال لا تمام قال لا الله الله فقال ربي إن بني من وبعدين وبعدين الله يا سيدنا ولا نروح ربنا فقال الله يا سلام ماشي انت رايح لهم انت كده ايه يعني على فوق عليك يا مشكلة شوف الشخص اللي عايزين لك يا مشكلة معلش معلش هو محمود مش مسموح يا معين وأنت أحسن الحاكمين قال يا Allah'a emanet olun. احسن الجمله دي تقول لي انك والله حلو برضه رخي مش وحش ثاني يا عم تعالى وانت ولا نروح لسه لسه في سلام كتير. الله يسلمك يا رب. إلى نوح بالقرب فرنا. طب لسه كمان واحد. إلى نوح بالقرب فرنا. يا ولد يا ولد يا سلام جميل سلام يا سلام يا سيدي.